أخاف التورط فيك، التعلق فيك، التوحد فيك، وإني أحبك لكن أخاف، أخاف، أخاف التورط فيك، التعلق فيك، التوحد فيك، وإني أحبك. فقد علمتني التجارب أن أتجنب عشق النساء، عشق النساء وموج البحار، وإني أحبك. دعيني أصب لك الشاي، أنت خرافية الحسن هذا الصباح. دعيني أترجم بعض كلام المقاعد وهي ترحب فيك، دعيني أعبر عما يدور ببالي الفناجين وهي تفكر في شفتيك. دعيني أترجم بعض كلام المقاعد وهي تفكر فيك، دعيني أعبر عما يدور ببالي الفناجين وهي تفكر في شفتيك. أعجبك الشاي؟ وهل تكتفينا كما كنت دوما بقطعة سكر؟ أما أنا فأفضل وجهك من غير سكر، أما أنا فأفضل وجهك من غير سكر. تكوننا أنت الملكة.